كبير المظلومين المشردين المضطهدين المطرودين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة السلام. دخل علي أبي رسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام فقال إني لأجد في بدنه ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة آتيني بالكساء اليماني تقول فاطمة فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكما فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي فقلت نعم يا ولدي إن جدك نائم تحت الكساء قالت فاطمة عليها السلام فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وصاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء محمد صلى الله وسلم على محمد وآل محمد تقول فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي محمد لمن أحبهم ورضوانك علي وعليهن، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة من آل محمد. فقال الأمين جبرائيل: أي عرب ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون لهم سادسا؟ فقال الله عز وجل: قد أذنت لك بذلك، شرط أن يأذن لك جبرائيل وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرأك السلام ويحسك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا كم يسري إلا لأجلكم يا آل محمد. الله صلي وسلم على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت فهل تأذن لي أنت أن أدخل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، قد أذنت لك. فدخل جميعا Yeah. لك من لينا زوجة بدموع يا الله بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسم المستودع فيها فرج عنا يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق ولدفع البلاء والسرور وإلى